يا سائلي يا سائلي يا سائلي عن عزتي ومآثري شرفي بأني من جنود محمد يا سائلي يا سائلي عن عزتي ومآثري شرفي بأني من جنود محمد ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا يقول المادحون بمدحكم ومديحكم متزين بمحمد عليه الصلاة والسلام. جمعت لك الأخلاق يا محاسن الأخلاق عند محمد ما للملوك ما للملوك ما للملوك ما للسلاطين ما للملوك مفاخر في جنبكم فالعز كل العز دين محمد عليه الصلاة والسلام. يا يا يا يا أمة يا يا أمة شرفت بسيد كوننا لا تجزعي وتمسكي بمحمد اصدح أخي وأسمع الدنيا بها ما جاءت الدنيا بمثل محمد عليه الصلاة والسلام والدنيا بالشفيع طال مشتاق وقلبي ملهوف سلم عليهم من أسرى نوردني شوف والثم إيديهم إيديهم والطيبة شدنا رحال والحادي نادي روحي تحن وقلبي مال للحب الهادي فرحتنا لما لاح نور المدينة هي هي هي يا عشاق المصطفى صلوا على الغالي واصحابه أهل الوفا من ثم الآلي. وشمينا ترابا تهنينا قرب الشفيع وبركة أصحابا أصحابا هاي هاي هاي واني داخل على العتاب روحي عطشانا عبد واقف على الأبواب عيونه ونهانا كلها سوا. وحدة ليلة ليتي ودوني يم الشام يا فرحتنا لما لاح نور المدينة عطر الروضة